والذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول قوله تعالى في الآية التاسعة من سورة إبراهيم. وهذه الآية باختصار تبين الصراع بين التوحيد والشرك لن ينتهي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعده لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذه الآية باختصار كما بينا الصراع بين التوحيد والشرك. أو بعد ذلك تعتقد بأنك موحد وما دعاني الصراع الأصل رب العزة والجلال في هذه الآية. دعوة التوحيد دعوة بتاعة علم. أي إنسان ارتضى أن يحترق عقيدة التوحيد بعد تأصيل حرفي وبالذات كلام الله البيبينه في احتناق هذه الدعوة سمعنا وأطعنا ما تلتزمه ما حيكون عندك حظ في الآخرة. إذن هذه الآية ألم يأتكم نبأ، النبأ هو الخبر، نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود جاءتهم رسلهم بالبينات. ما معنى البينات؟ التوحيد. يعني بعدين تأصل تأصيل علمي على فهم السلف الصالح البينات مقصود بها علم التوحيد، يعني ربما تلتزم علم التجويد، ربما تحفظ القرآن صم، ربما تتضلع في المتون، ربما تتضلع في علم الحديث وما تجد الأذى الأصل رب العزة والجلال في الآية دي. من أجل ذلك العلم الوحيد الوجوبا عليك بعد ذلك يحدث الصراع هو علم التوحيد. إذن البينات نصب بها علم التوحيد. آية 83 من سورة غافر، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالتوحيد فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم أي توحيدهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. إذن البينات التوحيد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، ربنا حددنا ثلاثة رسل في هذه الآية الكريمة، قوم نوح وعاد وثمود. ده معناه أنت كمسلم التزمت عقيدة التوحيد بالذات لا من تدرس قصة نوح عليه السلام أو كذلك هود أو شعيب عليهم السلام جميعا. بعد ذلك تأمل هذا القصص القرآني تطلع بعد ذلك بفائدة بتعينك على الثبات على منهج التوحيد، لأن منهج التوحيد مرفوض عند الأكثرية من البشر. وما أكثر الناس ولو حرصا بمؤمنين، أكثر البشرية لا حتى لا تلتزم عقيدة التوحيد، ما حيلتزموا. وحتى اللي بيلتزموا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الناس اللي بيوحدوا الله جل وعلا بحق وحقيقة قلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وليس وكثير. إذا رب العزة والجلال حدد الرسل الثلاثة دي، نأخذ جزئية من الغصص بتاعه، نمسك نوح عليه السلام. نوح عليه السلام دائرة القصة بتاعته مختصرة تلقاها في سورة الأعراف. آية 59 الأعراف: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. دي هي الدعوة بتاعت نوح عليه السلام. ما سب له ذو، ما أثار له ذو، لا غم لا هم، كلام واضح. واعبدوا الله، وحدوا الله جل وعلا، أصرفوا له العبادات، ما في إله غيره. واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني المعبود واحد هو الله، أحلفوا به، أستعينوا به، احتقدوا النبع والضر فيه. وما زاد على ذلك: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. ما تفرد الحق جل وعلا بالعبادة تمشوا الغيام الآخرة دي حتتزلزلوا. ده هو الكلام. خيل كلام لا فيه سب، لا فيه شد، لا فيه غم، بعد ما مقبول عند الناس. قال الملأ من قومه: إنا لنراك في ضلال مبين. يا أخي ذول عنده دعوة، ده ما تخلي في دعوة، كل داع ودعوة، ما عجبتك خليه يا أخي. بعد دمعناه تحتنق عقيدة التوحيد وتلتزم بعد ذا قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. بعد الأذي رغم ما بيصيب زور، رغم أنك ما بتشتم زور، ما حصل مرة دفرت واحد ولا شلت واحد، بعد الأذى حيجيك، والأذى لا من يجيك تلتقطها من نحوك. هل نوح عليه السلام ضال؟ عاش وكلا. لكن بعد شوف الوقاحة، الوقاحة تمت من قوم يواجهوا عدي: إنا لنراك في ضلال مبين. انت ضال. من فعل نوح عليه السلام؟ من هجد عايز رجال من المؤمنين رجال صدقوا. ما تمش تسوق ولا تزعل ولا تضرب ولا تلفق الناس فيهم التهم كما يلفقوها فيك أبدا. قال يا قوم، فظل الدعوة إلى الله جل وعلا طالما ديل أهلك ودي منطقتك اللي تربيت فيها، وطالما فيها عشيرتك وأصحابك. إذا بيرضى بآله يمشي نار جهنم. يبغى الأصل في الدعوة إلى الله جل وعلا. يا قوم، شوف الحلية دي، يعني يا أهلي، يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. أنا عندي دعوة دي أصوات خلية إلا تقطع الرقبة. لا قاعدة في بليزو، لا بشتم ليزو. أداني يستجيب لي أهل يستجيب، أنا ما عايز، ما في ذول شايل لك عصايا. ليس بي ضلالة، تصفوني بأني ضال؟ أنا ما نضال، ولكني رسول من رب العالمين. نوح عليه السلام لا من تتتبع الآيات التي تتحدث عن سيرته والدعوة إلى توحيد الله جل وعلا صافية خالصة لله جل وعلا من غير تهور أو سب أو تجريح لأحد. انت عارف استمر كم؟ 1050 عاما. فارجع للآية 14 من سورة العنكبوت، شفت الدعوة اللي بدعوها نوح عليه السلام دي بس للتوحيد؟ 950 سنة. فلبث فيهم 1050 عاما. أوعى تلتزم عقيدة التوحيد وبعد ذاك تنظر للكثرة. 950 سنة الآمن به كم؟ 12. تمام أستاذ الأقرع، 12، لأن الرواية 80 ضعيفة ذاتها. خير رسول مرسل بدعو إلى التوحيد كما أمر الحق جل وعلا، أصل ما دخل من عنديات شيء. وبعد قمة الأخلاق، قمة السماحة، قمة الوسامة، 950 سنة الآمن بدعوة التوحيد 12 نفر، واللي 12 نفر غير معلوم عدد الشباب، عدد الفتيات، عدد النساء الكبار، عدد الرجال أو الشيوخ، ده كمان ما معلوم. ال 12 ذات ما مفصلكم. ده إذا كان بيدعو للتوحيد 950 سنة، الناتج 12. أنت العمر كله ربما تموت 50 ولا 60 سنة، ده داير خلاص فجأة كده تمشي بعد ذلك تفتكر على أن البشرية دي حتستجيب لك، ما بتستجيب. من داير تعرف بعد ذلك حقيقة التوحيد أعرفها في المحن، لا من تجيها المحن المدهمات تجد بعد ذلك الموحدين البذبت وقلة الأكثرية تلقاها بعد ذلك طارت منك. أجل ذلك هذا الرسول مرسل 12 نفس، ده معناه لا من تحتنق عقيدة التوحيد أو تنظر للكثرة. الكثرة بتضلك عن الصراط المستقيم، الموحدين حيكونوا قلة كما أفصل الحق جل وعلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، تلقاهم بسيطين جدا. أما لو عايز الكثرة ما حتنجح في التزام دعوة التوحيد. دائر الكثرة يلا أمشي شوفها، ناس كثيرين دارين الكثرة، كل الكيمان دارين يلقطوها، كل الكيمان أبدا ما حدو، ده طريق قصير بينتهي. أجل ذلك أصل ما تنظر للكثرة، وعسى ربنا يمد في عمرك تكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تعيش 80 سنة ولا 90 سنة وقول إن شاء الله ما بارك ولا واحد. هذا ليس عيب فيه، هذا ليس عيب في دعوة التوحيد، وإنما العيب في الناس. لأن حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنبي ومعه الرهب. خيل يعني رسول مرسل أو نبي من الأنبياء يدعو لدعوة التوحيد مئات السنين ومعه الرهب. الرهب يعني 7 لـ9 بعد ده يوم القيامة الناس حيشاهدوا رسل وأنبياء يقفوا أمام الله جل وعلا، الواحد معه 7 لـ9 تخيل 7 لـ9 انت اوعى مش تقول الموحدين في الزمن ده ديل احسن من ناس نوح عليه السلام، ابدا. حقيقة التوحيد دي في القلوب لا يطلع عليها الا الحق جل وعلا، وناس قلة جدا. ربنا يوم القيامة يجمع الرسل كما نصت الآية في سورة المائدة ويسألهم ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علاب الغيوب. ده حتربت في أغالي الدعوة، لكن اللي استجابوا كم ده شغلك أنت يا رب العزة والجلال. السرائر دي لا يعلمها إلا الحق جل وعلا. إذا كان من يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم، والأثر في صحيح البخاري وكتب السنن بعد ما دخل قبره خيرة الصحابة مات شهيد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تقولوا شهيد، وإنما رأيته في قبره يشتعل عليه نارا في عباءة قد غلها. وأيضا الأثر في صحيح البخاري أمام النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل في المشركين يدخل جوا يغيب ساعة نص ساعة في الساعة وجمارك واحد يجرح ما في، الصحابة يتكيفوا ويتعجبوا من صنع هذا الشاب. جاء الوحي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار، فتعجب الناس. لا من ترقبوا بلال رضي الله عنه في النهاية مش قتل نفسه، ده معناه حتى كان الناس كثيرين وسروا. لازم تمشي الحقيقة الأصل رب العزة والجلال بعد تكون كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبت قلبي على دينك. دعوة دي دعوة صعبة جدا، ناس قلة، ناس ربما تلقاهم كانوا سنين فجأة بيقوا حربا على ده، شيء عادي جدا. زول بعد ذاك يدرس المنهج ده عن علم بتكون مطمئن، لكن تنظر للكثرة وتنظر للقلة ما حتنجح. يأتي النبي ومعه الرهب، والنبي ومعه الرجلان. خيل النبي يدعو للتوحيد مئات السنين، بعد الآمن بمنهج نفرين، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد. حديثة تلقى في صحيح البخاري يا مرسل كل الصفات الخيرية متأصلة فيهم، ودعوا مئات السنين في أزمان غابرة بعد نفر واحد كمان باراهم ما فيه. ده معناه لا من تدرس قصة نوح انت بتستفيد منها باختصار نمرة واحد، الناس بيصفوك ما ليس فيك. او بعد ذاك لا من تلقى واحد يصف اهل التوحيد بما ليس فيهم تنساق ساكت عمل حسابك. ما هذا نوح عليه السلام وصفوه بأنه ضال اشرف الرسل، البدباريه ما وصفوه بأنه كذاب وأنه مجنون وأنه مفتري وأنه حافظ وأنه شاعر وكاهن ومجنون أعمل حسابك. اليوم تصدق في احتناق عقيدة التوحيد بعد رب العزة والجلال يسخر لك من البشر من يطفك بما ليس بك وواحد يستطيع يواجه أجمالي ليه لقوة الموحدين. وبعد ما تعلم الحقيقة دي كمان تعرف بأن هذا المنهج ناس قلة بسيطين عسى ناس تلقاهم قريبين من أهل التوحيد وتلقاهم حربا على أهل التوحيد لا من انت تتحير ده شيء عادي جدا. إذا كان نوح 12 نفر في 950 سنة أسئلة من تدعو لك 20 سنة ولا 30 سنة عايز كم من انت. وزي ما بينت لك حتى الناس لو كانوا كثيرين الحقائق في القلب لا يطلع عليها إلا الله جل وعلا. طيب تعال بعد ذاك مثلا لثمود ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم عاد قوم نوح وعاد. عاد في نفس الصورة دائرة القصة مختصرة سورة الأعراف آية 65 وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ربنا قال لك كلام منك ما دايره أصلح في الزمن ده ياما مناهج باطلة ظهرت كثيرة ما تنبذ ما تهاتر ما تسيء ما تستخف انت ما تبعنا ملتزم المنهج الرباني. لاحظ هود عليه السلام يا قوم يا أهلي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله براه ما في إله غيره أفلا تتقوا اعملوا لغاية لأجسادكم دي من نار جهنم لا من تنتقلوا الآخرة دي. ده هو الكلام بالله ده في كلام بزعيل ده كلام بيصير حاجة. لكن بعد ده قوموا قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. السفاه معناه الاستخفاف وبعد وصفوه بأنه كذاب. رسول مرسل شاب خير قمة الوسامة والنضارة قمة الأخلاق الحميدة كذاب. وكمان وصفوه بالسفاه. السفاه مش صعلوك زي ما نقول الزول السفيه معناه الزول المبشتن. السفاه يعني الاستخفاف يعني كان هود لا من يمشي في الشوارع يستخف به. وبعد ذا تلفيقتها منه كذاب قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ده معناه انت داعي الى الله بعد ذا احتنقت عقيدة التوحيد او اتتعامل برد الفعل ما اصبح يلفق فيك التهى ما اصبح يسيئوك اصبح يستخف بك لانه ده الشيل جانب من عقيدة التوحيد اللي بيمنع كثير من الناس ما يلتزم. الناس زارين الناس يبجلوهم ويعظموهم ويحترموهم وما يسمح كلمة نادي ابدا يا ده مش مناهج ثانية في مناهج كثيرة نعايز ذلك لكن دعوة التوحيد تخليك جاهز. اذا السفه الاستخفاف وصفوه ايضا بانه كذاب. هنا من رده قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. ده كمان معناه تلتزم المنهج ده. ربنا سخر لك واحد جاء هذاك ونبذك بست كلمات اول كلمة بس رده قال لك يا عواليك ورص بخلفها ست كلمات انا ماني عواليك ومسجد لان اهل التوحيد اهل منهج واهل دعوة لازم يقدموا الدعوة دي للناس صباح مساء بعد ذاك تثبت على ذلك. اما تشتغل بحاجات زي دي والله يا تاني ما تقدر تقدمها حديث ما تقدر تقدمه وتشرحه بعد ذاك في هذا المجتمع. وبعد كمان عاد ثمود. طيب ثمود ده عايز قصته باختصار تلقاه برضو في سورة الأعراف لكن نمسك الآية مثلا 88 من سورة الأعراف بعد ما دعا للتوحيد وقال لهم لا تبخس الناس أشياءهم ما نبذوا ولا هاترزوا بعد ذا قالوا لي جزاك الله خير. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. الله شفت دعوة التوحيد دي أنا قدامك ده شفته مش قاعد في المسجد ده من سنة 92 سنة كم دي يا سعد؟ 19 سنة. والله مرت علي أيام جاء واحد هنا قال يدق له بالصوت نمرقنا من المسجد ده. يعني ده الناس الليلة تبعد من دعوة التوحيد دي حقائق الصلاة رب العزة والجلال. عسى يمرقوك من بيتك القاعدة غريتك الساكن فيها ولا مدينتك يمرقوك تحس بعدك في زحزحة. أيوة دي تلاقي لو وفق فاضي بتثبت ماك فاضي مع الله جل وعلا ما بتثبت يجي اليوم تبقى حكاوة. وتذكر سنة 86 يا مناس كل الطوائف دي قالوا ما يخلونا بالمسجد ده بالمرة بالله بقت نسية منسية. قبل 7 سنة واحد قال بالصوت قلنا إن شاء الله نشوف الصوت اللي داخل علينا كلام سهل ده بعد ذاك. يعني أشياء زي دي لا من تجيك مش تبعد من دعوة التوحيد مش تقول الدعوة دي دعوة مشاكل. أيوة أيوة باطلة دعوة بتاعت فتن ومصايب وأذى داير بعدين جنة عرضها السماوات والأرض تزقل على الأشياء زي دي كأنه شعيب المدينة ما حقته شعيب ده ولد وين ما في نفس الغرية ذاته. لكن شوف بعد ذاك لأنك التزمت منهج التوحيد كأن الغرية اللي ولدت فيها ما حقتك لا نخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك. أي واحد يبارك المنهج بتاعك دين حضرت ما تخلي أو لتعودن في ملتنا إذن ارتضيت المنهج السائرين بدأ فبها ونعمة قلت لما بنخلي قال أولو كنا كارهين أشيب تخصبون على مناهجكم بالغصب. انت غير لسع الكراهين بيجينا من بعض الجماعات بشنو ما دارين لنا نمشي في المنهج بتاعه ما بنمشي أصلا. منهج ده منهج واضح الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح منهج بعد ذاك يوحد الأمة ينير لها الطريق وفي النهاية جنات عرضها السماوات والأرض. أي ذرة اللي دار يحملك عليه منهجه أجل ذلك الواحد لأن يريد أن يحملك عليه منهجه بعد ذلك القوة يلفك فيك التهم يسيئك وتلقى الغيبة هذا حال المؤمن ده لا يسأل المؤمن بسبب ولا اللعان ولا النمام ولا الفاحش البذيء. المؤمن كلمة ذات ما تمام أذبره بالسالة المؤمن لا يختاط أحد لا يسف أحد لا يشتب أحد تلقى بس منهجه قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الأذى يأتي والله إن دخلت جوا أوصك وقفلتها عليك شفت الأذى لازم يوصلك لازم ربنا يبتليك. إذن عسى يخرجوك مع ناس في مدافعة ما شفت مرة الناس المفجونة هنا واحد يجي هنا الناس المدبارون الناس المجهلة الناس دي ما لازم بعد ذاك انت تحس بشيء زي ده او تبقى جاهل تجي تقول لا لا ده منهج بتاع مشاكل بتاع مشاكل بتتلتل في الآخرة. اما منهج حق بعد ذاك ده كله حيحدث كون واحد يجيك هنا يقول لك مثلا انت كذا كذا قصد شنو يعني ما بتنفع انت هنا وهو في الاصل بعد ذاك شنو هو عنده منهج عايز يحملك تجي تمشي معاه في منهجه ده يحدث كثير. ولا واحد حصل بتذكر قبل 3 سنة واحد جاء وقف هنا قال نحن رجعنا لبعض المشايخ بتاعنا اي واحد ينصح باستمرار هذا جاهل. الله ما ده منهج ده معناه الناس لا من يستمروا في الدعوة الى الله بعد ذلك بتعرف شنو المناهج الباطلة كلها. لأجل ذلك زي الدعوة الى الله يوميا تتكلم يا زول متى ما حانت الفرصة رأيت الجو مهيأ ناس يقول لك النازل في التراويح هذا بدعة هذا ما ده منهج ثاني نحن نقول له هذا هو الأصل هذا هو الدين بعد ذاك التمييز شنو حيحدث. لكن لو ما الواحد قال لك ده بدعة ما بتفهمه ما بتعرفه. أجل ذلك المنهج ده ربما تكون المدافعة والإخراج. إذن الرسل الثلاثة حددهم رب العزة والجلال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح. إذا نوح عليه السلام تستفيد المنهج ده ما تنظر للكثرة مهما تزعم إذا كان 950 سنة 12 معناه قلة. هذا المنهج ناس البسيطين وعسى تدعو بالسنين وذول يستجيب لك ما في يا أخي يا من رسل لا من ماتوا توسدوا الغبور ما استجاب لهم واحد وبعدها لا من تدعو حتلفق فيك التهم. طيب ربنا ذكر لنا بعد ذاك عاد ليه الاستغفار يعني كمان تشتغل دعوة ويكون عندك علم بعد ربنا قال لك بسخر لك من يستخف بك يسخر بك ويستهزئ بك ده يحدث. ولا من تدرس بعد ذاك قصة شعيب عسى يمرقوك زي ما مرق الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أشرف الرسل أكرم الخلق من شدة المشركين ما ضايقوا منه أصحاب العقائد الفاسدة ما طردوه من مكة لا من مشى يسري ده معناه بعد ذاك ربما يكون في إخراج أو تكون بعد ذاك في مزاحمة بعد ذاك كله هذا هو الصراع بين التوحيد والشرك ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله كمان لو قال لك ورينا عدد الرسل والأنبياء لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسل بالبينات أي بالتوحيد فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب السخرية دي كمان حتكون والاستهزاء متأصلة يا أخي إذا كان أشرف الرسل النبي صلى الله عليه وسلم تخيل بيدعو للتوحيد ما حصل مرة أساء له زور ما حصل مرة ضرب له زور تخيل بيكون ساجد بعد تجيبوا التبيعة بكبوها له في ظهره دي كان لاقتك أنت بتخلي التوحيد ده كله أسع الأذى جل الرسول صلى الله عليه وسلم ربع الليلة لو جانا يتخلي أي واحد يستدن دعوة التوحيد دي ما في تخيل بعد ذاك التبيعة تحت الإبل ثقيلة يرموها لفي ظهره صلى الله عليه وسلم بعد ذا كله شوف الثبات على عقيدة التوحيد انت ذاتك حيستهزوا بك يا مرسل اي رسول مرسل اتى بعقيدة التوحيد يستهزؤ به اي واحد احتنق عقيدة التوحيد رجل او امرأة حاسب نفسك قبل ما تتوسد غبرك هل ربنا سخر لك من البشر من يستهزئ بك ان كانت الاجابة لا راجع حساباتك يا ابوها راجع حساباتك لأجل ذلك الاستهزاء إذا كان الآية 41 من سورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون أنت عارف في خلايا 41 الأنبياء ما في رسول مرسل دعا للتوحيد إلا واستهزئوا به لكن الآية كما قال أهل العلم فيها تطمين للموحدين الذين يحتنقون عقيدة التوحيد شفت الناس اللي بيستهزئوا بك في عهدك أصل ما عندك بهم شغل أوعى تستخب بواحد فيهم أوعى أنت تتعامل برد الفعل كمان تستهزئ بهم ربنا حينصرك يا ما تنزل فيهم فتن ومصائب لا من تتحير فيهم ده تطمين ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون ما عرا شفت اللي بيستهزئوا بك بل ما بتقوم لهم قايمة أصلا خلي الشهور تمر خلي السنين تمر تلقاهم بعد ذلك يا جات فيهم آفة يا بقوا لا أول لا آخر كما حدث لقوم نوح وعاد وثمود في النهاية ربنا رسل الصرخة الفك فيه الطوفان الفك فيه الزلزل والحاصف كلهم انتقلوا مشوا للآخرة وماتوا على سوء الخاتمة أشرف الرسل انت عارف النبي صلى الله عليه وسلم من جماله من وسامته انت عارف اللي بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتمنى ما يفارقه أصلا يعني أقول لو جاء لو على سبيل الفرق دخل النبي صلى الله عليه وسلم وقعد قدامنا واحد فينا برجع لبيتنا أجمل مخلوق أجمل بشر شفت هو النبي صلى الله عليه وسلم بس لأنه أصل المنهج ده وارجع لسيرته ما كان يسب أحد ما كان يسيء ما كان يشتم ما كان يغمز ما كان يثير الناس بعد ده كله أشرف الرسل ما كرهوه بل كان يسخر به تخيل أجمل فتى على ظهر الأرض يكون بار في الشارع بعد ده يستهزئ به كما نصت الآية 41 الفرقان وإذا رأوا لأنه يشوفوك يا محمد ماشي في طرقات مكة يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا وربنا بالغ له خاتم للأنبياء والمرسلين غير اليتيم ده يتيم يجعل خاتم للأنبياء والمرسلين خلاص يراث الله جل وعلا إذا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أوسم الخلق وأشرف الرسل بعد أن يستهزئ به أنت الماك رسول ده الماك جميل ده لما انتصل 30 أو 40 سنة شيء وتتجعد دائرة كده باردة كده من أجل ذلك يا الأقرع منهج منهج صعب جدا لا تجتذب التوحيد عايز رجال يثبت عليه للدعوة إلى الله جل وعلا مهما استخف بنا الناس، مهما لفقوا فينا التهم، مهما استهزأوا بين المنهج داسوا من خلي، ونسأل الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا أن ربنا يثبتنا على ذلك، لا من ندخل شنو القبر. إذا واحد يعرف الحقائق دي بيحترق عقيدة التوحيد. أي واحد عنده شك في الحقائق دي تلقى بعد ذاك بعيد، يا زول أنت مع الناس زي لا لا لا بتصلي معهم ازاي؟ هذا بعدين بلاقيك حتتوسد الغبر أقرب الناس ما حتتجاوب. أجل ذلك أنت مخلوق من أجل هذه الدعوة المباركة، دعوة التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي ليوحدوا. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن الحال.